الحمد لله نسأله تعالى أن يستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لا يخفى على أي مؤمن صادق أكل هم الإسلام قلبه ما آل إليه أمر الإسلام وحال المسلمين في زماننا هذا من الغربة الثانية. فالموافق المتابع للإسلام على وصفه الأول قليل، والمخالف لا شك هو كثير أكثر. نعم أيها الأحبة، إن الشرائع حتى مدت الفتن أعناقها واستطار شررها وعم ضررها والتبست الأمور على الجمهور، فظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى ما يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وصدق الحبيب محمد. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وصدق الحبيب محمد. يأتي على الناس زمان الصابر فيه كالقابض على الجمر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. نعم أيها الأحبة، إنه كما حدث صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثور، كما أن تلك النقوش التي تنقش على بعض الثياب من كثرة الغسل والعصر والنسر تدرس تنتهي أي تبهت. فكذلك الإسلام مع توالي المحن على أهله وتكاثر الفتن على المتمسكين به ووالي المحن على هؤلاء الذين يعملون له يدرس يبهت، يذهب ضياؤه وتذهب نصاعته ونوره من قلوب هؤلاء المتمسكين، فتغدو الأمور روتينية، لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، لا يدرى معنى هذه الأشياء وكيف تؤدى كما ينبغي. فحين دروس الإسلام في القلوب، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. حين دروس الإسلام في القلوب، حين يدرس الإسلام في القلوب، يحتاج إلى عزيمة قوية، إلى قومة صادقة لله جل وعلا. ولقد غدت عودة الحكم الإسلامي والخليفة المسلم أملا يراود المسلمين في جثة بقاع الأرض، توحدت عليه قلوبهم. ولكنهم اختلفوا أيما اختلاف في كيفية هذه الحودة المرتقبة التي وعد الله عز وجل بها في قوله: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث منها: والله ليتمن الله هذا الدين حتى لا يدع بين وبر ولا مدر ولا حجر ولا شجر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بإذن عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها. الله أعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وحزبه. نعم غدت عودة هذا الفتح الإسلامي راية وأملا ورغبة يتوخاها جميع المسلمين ويرتكبونها ارتكاب الرجل المشتاق إلى ولد يرفع اسمه ويحفظ أثره بعده. نعم بقي المسلمون الذين يقبلوا الإسلام قلوبهم يرتكبون خلافة ترفع راية الإسلام، ونعم يرتكبون حكما بالشريعة يجعل المسلمين أعزة. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويذل فيه من أطاعك. نعم ولكن تباينت السبل المقترحة للوصول إلى هذا الهدف، فمن قائل البداية من هنا ومن قائل البداية من هناك، وما كان الله ليدع هذا الأمر يتخبط فيه الناس. قال تعالى إن علينا الهدى وإن لنا الآخرة والأولى. قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هارك، ويقول تركتكم على بيضاء نقية كالشمس. كالشمس فالأمور واضحة ولكن الهوى ينوي أعناق الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهوى وأهل الأهواء. ولا شك أن الجميع يتفق بلا استثناء أن البداية الصحيحة الواضحة المظفرة أن نبدأ من عند أنفسنا. اللهم أصلح لنا أنفسنا، أن نبدأ من عند أنفسنا، فإن الهداية فرع الاهتداء والإصلاح فرع الصلاح. ولا يستقيم الظل والعود والعود الأعوج. فمن هنا كان لزاما علينا كمسلمين، لزاما على كل مسلم، لزاما علينا كموحدين، لزاما علينا كشباب للصحوة نرتكب نصرة الإسلام ورفعة دين الله، كان لزاما علينا أن نصحح فهمنا للإسلام، أن نصحح فهمنا للإسلام الذي يجاهد للتمكين له لا بد. ولذلك في كثير ما أتساءل يا شباب، هل نحن فعلا نحن فهما عميقا للإسلام؟ نفهم الإسلام فهما عميقا جيدا؟ سئلت اليوم ولازم استفارني لتلك المقدمة، وإن كنت أحب أن أؤخرها لدرس العلوم الثقافي في قبيلة يوم الأحد، فإنه موضوعنا هناك بإذن الله، الطريق إلى التمكين. نعم كنت أحب أن أؤخرها، ولكنه سؤال ألح علي، سؤال ما معنى الالتزام؟ ما معنى الالتزام؟ هذا يعني أننا نلتزم بشرع الله، هذا المعنى لا بد من فقهه لكي تسمى ملتزما. كم من الملتزمين يسمي نفسه ملتزم وهو لا يفهم ما معنى الالتزام؟ ما معناه؟ ما المفهوم منه كملتزم؟ إن معنى الالتزام أن تفهم الإسلام. أجاب ابن القيم عن هذه عن هذا الإيثار في كلمة واحدة، ويبدأ الاهتداء، فقال الإيثار الالتزام هو الإيثار. ما معنى الإيثار؟ أن تؤثر الله على ما سواه، هذه هي القضية، أن تؤثر الله. ولا يمكن أن تؤثر الله ورضاه ومراده إلا إذا كان عندك الله أكبر. تدري ما معنى الله أكبر؟ أكبر من ماذا؟ من هواك، من شهواتك، من رغباتك، من آمالك، من مستقبلك، من محبوباتك، من مألوفاتك، مما تهدد به. الله أكبر، فتؤثر الله، ولن تؤثر الله حتى تعرفه حق المعرفة، تعرفه معرفة حقيقية. إذا أقول أننا لابد لنا كملتزمين من فهم عميق للإسلام، ان يصحح فهم الاسلام الذي يجاهد لتمكينه. ولا شك ان فهمنا للاسلام ومع شديد الادب قد تاثر كثيرا بالحملات المتواليه من الغزو الفكري لعقول المسلمين. نعم لقد غذيت قلوب المسلمين بافكار شتى شوشت الاسلام. فاصبح الاسلام الذي نعرفه اسلام مشوش. مشوش كثيرا مما يحبه الله ورسوله بعض المسلمين يأنف منه ويستحي من فعله ويدافع للدفع عن الاسلام في التهمة فيه. نعم هذا واضح وموجود وبين. ان علينا جميعا ان نصحح فهمنا للاسلام الذي نجاهد لتمكينه والذي تأثر كثيرا بحملات الغزو الفكري في كثير من المجالات. ثم نلتزم بما املاه علينا هذا التصحيح في جميع مجالات الحياة. في كل مجالات الحياة. ولفت ايها الاحبة ان من المجالات الخطيرة التي حصل لها الغزو الفكري البيت المسلم. اللهم اصلح بيوت المسلمين. البيت المسلم وهي قضية لا تحتمل التحليل. قضية اصلاح البيوت ليست القضية التي تؤجل الى ما بعد تحصيل الامر المنشود باذن الله تعالى هو الفتح والتمكين لسبب رئيس انا وهو انكم ينبغي ان تعلموا يا شباب ان قيام الدولة الاسلامية وبعث الامة المسلمة منوطان بوضع البيت المسلم. منوطان بوضع البيت المسلم في كثير من الجوانب بيع بالمرأة نفسها راعية هذا البيت. فالمرأة هي ام المجاهدين وبنت المجاهدين وزوج المجاهدين واخت المجاهدين. وبدون المرأة المسلمة والبيت المسلم لا يمكن ان تقوم دولة مسلمة ابدا. وعودة الاسلام اخوتا لن تكون الا على ايدي واكتاف رجال. لن تكون عودة الاسلام الا على ايدي واكتاف اولي عزم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لن تكون امة الاسلام الا على ايدي واكتاف اولي عزم يقيمون الاسلام في قلوبهم وانفسهم وبيوتهم قبل ان يطالبوا به الناس. يقيمون الاسلام في انفسهم وفي بيوتهم ويحكمون بما انزل الله في خاصة انفسهم واهليهم اولا حتى يستحقوا تنزل نصر عليهم. حتى يأمنوا ألا يخذلهم الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. نعم إنك إن نصرت الله على نفسك نصرت الله على زوجتك نصرت الله على هواك نصرك الله في كل مجالات الحياة. وحين ينصرك فلا غالب لك. وإن خذلت دين الله في بيتك خذلك الله. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. إننا لكي نضمن ونأمن أن ينصرنا الله فلا بد أن ننصر الله شرطا بشرط. لا بد أن نحكم بما أنزل الله في أنفسنا وفي بيوتنا. إن قضية تحكيم الشرع الحكم بما أنزل الله كلما صلحت فإنما يراود أذهان الشباب شيء واحد الحاكم كافر أم غير كافر؟ أليس تلكم القضية؟ إنها قضية تحويل الشباب إلى مجرى بعيد عن الأصل. الأصل أنت تقوم بما أنزل الله أم لا؟ في خاصة نفسك وفي بيتك وفي رغبتك وأهوائك تحكم بما أنزل الله؟ تعال، فإن الآية ليس المخاطب بها الحاكم وحده، وإنما المخاطب كل الأمة. فلذلك نحن بحاجة إلى أن نحكم بما أنزل الله في ذات أنفسنا وفي بيوتنا، حتى نستحق أن يتنزل نصر الله علينا ونرزق تحكيم شرع الله فينا. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قيل للحسن البصري: نغير الحجاج بالسيف؟ قال: أحسى إن غيرتم الحجاج أن تولى عليكم القادة والخنازير. كيف ما تكونوا يولى عليكم؟ اللهم أصلح المسلمين يا رب. نعم، نحن حين نطالب ينبغي أن نكون عيين حين نطالب بتحكيم الشريعة، وأنها قضية من قضايا لا إله إلا الله. أصل من أصول لا إله إلا الله، فمن مقتضيات لا إله إلا الله تحكيم شرع الله. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. من أعلى رأس في الأمة إلى أصغر طفل في الأمة. نعم، إنها مسؤولية الجميع. ينبغي أن نحكم الله في أنفسنا في ذواتنا، حتى نأمن ألا يخذلنا الله في مواطن اللقاء مع الأعداء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ونحن المسلمون مكلفون بتطبيق ما أنزل الله، متعلقا بنظم الحياة الإسلامية الشاملة في مجتمعاتنا. فإذا تنحلنا المعاذير لتقصيرنا في هذه الفريضة، فماذا عسى أن يكون عذرنا إن لم نحكم بما أنزل الله في بيوتنا؟ ماذا يكون عذرنا ونحن قادرون بعمل الله على أن نستقي فهمنا للإسلام من منابع الإسلام الصافية؟ إنه لا يسوغ لنا ولا يليق بلدنا أن نتلفت حيارى بحثا عن الطريق وبين أيدينا المعين الذي لا ينضب. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. لا يحل لنا ولا يسوغ لنا ولا يليق بنا أن نتلفت حيارى تائهين نبحث عن الطريق، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. اعلموا اخوتي في الله، اعلموا احبتي في الله، ان الترقيع والتقليد مرفوضان في الاصلاح الاسلامي. الاسلام يرفض الترقيع والتجزئة، ويرفض ان ناخذ الاسلام بالقصعة او بالقطاع او بالجزء او بالتخصيص. الله يقول: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، جملة واحدة. ولا شك ان وضع بيوتنا الحالي يحاول ان يسوغه البعض بنصوص اسلامية، وانما هو ترقيع، ترقيع في احكام الاسلام التي لا تحتاج الى عملية تجميل ليقبل عليها الناس، لان هذه الاحكام الربانية السامية تحمل في طياتها جاذبية كافية تهوي اليها افئدة الذين يحبهم الله، تهوي اليها افئدة المؤمنين المؤمنات الذين رضوا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن هي قضية واحدة، إن بيت يبنى على تقوى من الله ورضوان، وإن بيت يبنى على شفا جرف الأرض، لا ثالث لهما. حل الوسط، الإسلام يرفض الحلول الوسط. الحلول التي عرضها بعض المشركين، نسلم ولا نصلي، قال لا خير في إسلام ولا صلاة فيه، نسلم ونشرب الخمر، خذوا الإسلام جملة أو دعوه جملة، لغيركم يحمله جملة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لعلكم تسمعون. نعم، هذه هي الأمة التي ننتظر أن يتنزل النصر عليها. نسأل الله أن يهدي أمتنا، اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. إنها مسؤوليتكم الشباب. والله إنني كثيرا ما أقول هذا، كثيرا ما أقول هذا، أن كل إنسان من هؤلاء يجلس على مقهى أو يتلطع، دي معنى الثاني، لكن ممكن نقولها بمعنى ثاني، يتسكع أمام سينما أو يدور على النواصي بحثا عن امرأة في الشارع. إن الأولاد مسؤوليتكم جميعا، ولعل جارك الذي تركته في الشارع ليصلي وجئت وحدك إلى المسجد يتعلق في رقبتك يوم القيامة ويقول يا رب طعاني على الباطل فلم ينهني ولم يأمرني، لعله يسأله ويأخذ حقك منه ويأخذ حقه منك يوم القيامة فيجرك إلى النار معه. إن لم تؤدي حق الله فيه، حق الله فيه، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وما بعد ذلك حبة خردل من إيمان. اللهم ارزقنا الإيمان يا رب. أيها الأحبة، إنما هما بيتان لا ثالث لهما، إما بيت يقوم على تقوى من الله ورضوان من أول يوم، وإما بيت يؤسس على شفا جرف هار، يوشك أن ينهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. وذاك البيت الذي أسس على التقوى لا يقوم إلا على عقيدة صافية وتوحيد خالص ومنهجية إسلامية سلفية راسخة. إخوتاه، من طريق ما يذكر دعوني أحكي لكم أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موسى ديان في إحدى ولاته في المدن العربية في فلسطين المحتلة، نسأل الله أن يعبرها، لقي مجموعة من الشباب المسلم في حي من أحياء قرية، فصافحهم بخبث يهودي ماكر مال على الأطفال يصافحه طفلا طفلا، فورط طفل من هؤلاء وأبى أن يصافحه، رفض أن يمد يده، وقال أنتم أعداء أمتنا تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم لابد آت بإذن الله لتتحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربي. هكذا وقف هذا الطفل المربى، اللهم رب لنا أولادنا، ليوضح له عقيدة ينبغي أن تبث في قلوب الأبناء والآباء قبل كل شيء. ذكرت في معبر صناعة الرجال في قول وضوح الهدف أن رجل من المسلمين في قرية جلاسيغو في الشمال البريطاني ولدت، واستدعي له مريضتان من المستشفى، وحين ولدت تلك المرأة المسلمة طفلا ولدا رجلا غلاما أخرجته الممرضة ورفعته على يدها وقالت عدو جديد أصولي جديد عدو للإمبراطورية البريطانية. واضح العداء، العداء واضح، علمك الله. فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين عملوا اليهود والذين أسلفوا، مهما حول طمس هذا المعنى وتغييره تستطيع على خلافه فلن يكون، لان هذا امر الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك المسلم موقفه واضح ثابت لانه يستمد اراءه وافكاره ومعتقداته من كتاب الله، والله اعلم باعدائكم. وقف الغلام يقول هذا، ولكن الاعجب ما ستسمع. فابتسم الماكر، ابتسم الماهر الفاجر وقال نعم حقا سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الارض، وهذه نبوءة نجد لها في كتابنا اصلا، ولكن متى؟ هذا سؤاله بمصر، ولكن متى؟ واستطرد اليهودي خيل ليقول اذا قام فيكم شعب يعتز بدراسه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، واذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم اسرائيل. نقله بنصه من مذكرات ديان، وهي مطبوعة في كتاب بعنوان ايبقى السيف الحكم. نعم يا اخوتان، انظر الى هذا المعنى وانظر لما يحدث على الساحة اليوم، تعرف الى اي طريق تسير الامة، الامة التي تهيص من اجل قطعة جلد ارتمى في شبكة من الخلود. فقط هذه وظيفة الامة. يقول المستشرق الالماني ساتلي في كتاب له بعنوان غزو العالم الاسلامي، يقول اذا اردتم ان تغزو الشام وتغضبوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قوت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها والتي كانت السبب الاول، ما هي؟ العقيدة، العقيدة الاسلامية كانت السبب الاول لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم ونظمهم للعالم. قال لكي تقضوا على هذه العقيدة عليكم ان توجهوا جهود هدمكم الى نفوس الشباب المسلم. جهود الهدم تتجه الى نفوس من؟ الشباب. ولذلك حين تقرأ عن اللبان اللبان الجنسي المستورد لاسرائيل هدم للشباب، اللوريين وال وايه؟ ابو والبانجو هجم، ومن اين تاتي؟ السام والسم من اين ياتي؟ ان هذه كل هؤلاء لهدم الشباب المسلم. لابد من اماتة، يقول هذا المستشرق، من تدي اماتة روح الاعتزاز بماضيهم، ان يقتل في الشباب روح الاعتزاز بالسلف، روح الاعتزاز السلف. قلت ابن الخطبة الغد فوجدت كلمة لسعيد بن عامر الجمحي، صحابي جليل طبعا ما تعرفوش ولا عمركم سمعت عنه، نحن متفقين ان اللي انتم تعرفوهم عادل امام ومحمود الخطيب طاهر زيد، هؤلاء هم، اما صحابة النبي فلن تجد، لن تجد من يعرف هؤلاء. سعيد بن عامر الجمحي وجدت له كلمة طيبة جميلة جميلة، فلا تحصل ترجمتها، فوجدت عجبا كلمته الطيبة الجميلة الجليلة، انه يوم تسلم عمر بن الخطاب قيادة الامة المسلمة، تسلم خلافة بعد موت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، اتاه سعيد بن عامر الجمحي وقال يا امير المؤمنين قد ولاك الله على هذه الأمة، وأخشى أن تأتي الأمة يوم القيامة بظلمتها وفجارها ودحارها لا تحمل ما حملت من أمانة هؤلاء المسلمين، فأقبل بوجهك عليهم ولا تعرض ولا تعرضن عن مسلم فيعرض الله عنك. ورجعت الى الترجمة فوجدت عجبا. انا اقول هذا من قبيل ان هذا المستشرق الماكر الفاجر يقول اول طريق لقتل العقيدة في قلوب المسلمين امادة روح الاعتزاز بماضيهم. ارجع الى سعيد بن عامر الجمحي وانظر اليه ماذا كان كيف كان. قال له امير المؤمنين عمر انا اوليك عليه. فقال لا والله لا استلم ولاية. فقال الله الله والله تقال كلمة توجع عند العرب. اتولوني اماكم ثم تتخلون عني؟ والله هذا لا يكون. اذهب ام. فقال اذهب ان شاء الله. ومضى سعيد بن عامر وقال له عمر اجعل لك جحلا من بيت المال؟ قال لا بل يكفيني ما عندي. وارسل عمر معه رسالة الى اهل حمص يطلب منهم اسماء فرقرائهم ليرسل اليهم جعلا من بيت المال. فاخرت الرسالة سنة ثم ارسلوا قائمة الفقراء فاذا في قائمة الفقراء سعيد بن عامر الجمحي. سعيد بن عامر يكتب اسمه في قائمة الفقراء وهو الامين. فذهب اليهم عمر وقال سعيد بن عامر قرى بيت في حمص ما وجدت افقر من بيته. قال فكيف تقولون في اميركم؟ قالوا نعيب عليه اربعة اشياء. انه لا يجيب احدا بليل وانه لا يخرج الا بعد ان ترتفع الشمس وانه يغيب عنا يوما في الشهر فلا نراه وانه تأخذه في بعض الاحيان نوبة من البكاء فغشيه حتى لا يدري من جليه. فقال له عمر ما قولك يا سعيد في هذه الاربعة؟ قال اما اني لا اجيب احدا بليل فوالله ما كنت احب ان اذكر ولا ان اذكر ولكن ان برأت نفسي فاقول اني جعلت لهم النهار وجعلت الليل لربي فلا اجيب فيه احدا. واما اني لا اخرج حتى ترتفع الشمس فاني ليس عندي خادم وامرأتي مريضة ضعيفة فانا اعجن لها الخبز واخبزه قبل ان اخرج الى عملي فلا اخرج الا بعد الشمس. طبعا بيصلي الصبح ويرجع يعجن ويخبز ويطبخ ويسيب لزوجته الاكل ويخرج يشوف شغله كخليفة كامير امير هذه الامة. واما ثالثته اني اغيب يوما في الشمس فاني والله لا املك الا القميص الذي على ظهري فاغسله يوما في الشهر فليس عندي غيره اخرج به. واما الرابعة تأخذني غسلة. وهذا هو الشاهد العظيم من القضية. قال لقد شهدت مصرع خبيب ابن عدي وقد اخذته قريش لتقتله بعد غزوة بدر ثأرا من اصحاب محمد واجتمع الالاف من قريش وهم يدفعون خبيبا اقتلوه اقتلوه اقتلوه. ورأيته يومها يقول لو اذنتم ان اصلي ركعتين فعلتم. فقالوا صلي. فصلى ركعتين ما اجملهما وما احلاهما. ورأيت عيني ساعتها تصفر من دمع فقد رق قلبي له. فبعد ان قضى صلاته قال والله لولا الجزع لولا ان تظنوا بي الجزع لطولت هاتين الركعتين. فقاموا يقطعوه قطعة قطعة يده فذراعه فرجله ويقولون له اتحب ان يصنع هذا بمحمد وانت سالم في اهلك؟ يقول لا والله ما احب ان محمدا تشاكه شوكة وانا امن في سربي بين اهلي وولدي. يقول فلما اوشكت ان تخرج روحه رفع اصبعه الى السماء وقال اللهم احصهم بددا وقتلهم عددا. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. يقول فكلما تذكرت هذه الكلمة وتذكرت اني كنت اقدر على نصره فلم انصر خشيت الا يغفر الله لي، فاخذتني تلك الغصية وغلبتني تلك الدمعة. هؤلاء هم تبنى. انظر الى البذل، قمته في كون هذا الرجل يصلي ركعتين فقط تكونان دعوة لله. ركعتين. ما قال خبيب بن عدي شيئا امام الالاف من المشركين، فقط ماذا صنع؟ صلى ركعتين. ولكن صوت خبيب بن عدي الهادئ من الذي يوصله؟ لما قال الله لابراهيم اذن، قال وماذا يبلغ صوتي؟ قال الله عليك الاذان وعلينا البلاغ. صلى خبيب بن عدي فقط ركعتين، وسر الركعتين يوصله الله الى القلب. ولذلك كثيرا ما اقول يا شباب، عليكم بالسمت الصالح والهدي الصالح. السمت الصالح والهدي الصالح جزء من 25 جزء من النبوة، الحديث في السلسلة الصحيحة. السمت الصالح، اللحية والقميض الابيض النظيف القصير والامامة السم، تسيء دعوة والله يبعث اثره في القلوب. مش شرط الامامة قد تكون القلوب سوى الطيبة، لكن حين انظر الى هذه الرؤوس الحاسرة فتشبهون بمن؟ ذكر الشيخ الالباني في تمام المنة انه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حافر الرأس قط ابدا اطلاق. نعم اننا بحاجة الى بث الاسلام بافعالنا باقوالنا بحركتنا في المجتمع كقدوة. اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب، واستخدمنا لنشر شريعتك يا رب. هذا الخبيث الماكر يقول اميت روح الاعتزاز بالماضي في قلوب المسلمين وروح الاعتزاز بالقرآن وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي. يقول هذا الرجل المستشرق الألماني، اسمه ايه؟ المستشرق الألماني شاتلي في كتابه غزو العالم الإسلامي يقول وحتى لو لم نجد إلا المغفلين منهم والسذج والبسطاء لكفانا، ذلك لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أرصانها. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. نعم أيها الإخوة، انظر إلى هذا المرض، يقول لا بأس أن يستجيب لنا السذج والبسطاء والضعفاء والمغفلين، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أفطارها. فنحايل المسلمين بمن؟ بالمسلمين. وقد كان الحلمنة التي تنتشر اليوم في المجتمع، من يتبناها؟ من ينشرها؟ أليس بعض المنافقين من المسلمين؟ نعم. ولذلك اخوته اقول ان اول طريق البيت المسلم والشخص المسلم والزوجة المسلمة والطفل المسلم، من هنا نبدأ التوجه الى نصر الله. اللهم عجل بنصرك يا رب. في كتاب لغة الطفل للدكتورة رسمية علي خليل، طبيبة أطفال تعمل في جامعة القاهرة، لها كتاب اسمه لغة الطفل في صفحة 25 تقول دراسة تتبعية لتوجيه الطفل الحضيم اسلاميا. تقول وهي دراسة فريدة ومثيرة وطريفة في خطواتها ونتائجها. بعد كلامها طويل تقول كانت نتائج هذه الدراسة كما يلي: كانت الرضاعة الطبيعية من اكثر المواقع عونا للام على بدء توجيهها الاسلامي. كان النوم تاليا للرضاعة بالتبديل من حيث اهميته في عملية الاتصال بين الام والحضيم. اسمع العجب العجاب. تقول كان كلما على صوت الطفل بالبكاء على صوت الام بتلاوة القرآن، ومع قراءة الآيات يصمت الجنين فجأة متأملا ثم يهدأ وينام نوما عميقا. تخيل، نحتاج أن نقراها ثانية دي. تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول هذه الطبيبة كانت كلما على صوت الطفل بالبكاء على صوت الام بتلاوة القرآن ومع قراءة الايات يصمت الطفل فجأة، يقطع البكاء فجأة وينصت تأملا كأنه يسمع متأملا ثم يهدأ وينام نوما عريقا. قالت ثم بعد سنة ونصف بدأ الطفل في الكلام، فعلم بعض الأدعية البسيطة وكلمات مثل الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم. تقول كانت البنات أسرع استجابة، كانت البنات أسرع استجابة، تكلمنا مبكرا وحفظنا أجزاء من القرآن في عمر سنتين وسنتين ونصف. تخيل سنتين ده يعني ما بيه ما بيتكلمش كويس، لكن مع هذا الترديد للقرآن أثناء الرضاعة فكان الولد يرضع القرآن، يرضع القرآن رضاعة. هكذا يثمر جسمه بالقرآن، ينطلق فكره بالقرآن. قال وكان الحضيم الطفل الصغير يتابع أمه وهي تقرأ القرآن ويكف عن الرضاعة فترة، ثم ينظر إلى أمه ويتابعها ثم يواصل رضاعته في دروسه. يكف عن الرضاعة فترة ثم ينظر إلى أمه ويتابعها ثم يواصل رضاعته والسرور. تقول الدكتورة ومن هنا فالرضاعة موقف طبي متكامل، حيث تعطي الأم جرعات الحب والحنان والإيمان إلى جانب اللبن، وتعلم الطفل من خلالها كل سلوك طيب، وهو موقف ينمي الانتماء والارتباط والطمأنينة. وهذه نتائج طيبة للغاية تؤكد أهمية دور الأم وارتباط والطمأنينة، أهمية دور الأم وارتباطها بالطفل، وأهمية تدريبها وأهمية توجيهها لطفلها إسلاميا. ثم أبرزت النتائج التدريب الذي حدث للسمع والبصر والفؤاد واللسان إسلاميا، ومن ثم كان القرآن والسنة محورا لحياة الطفل والأم، وجرت هذه التدريب على 80 طفلا فحفظ 60 منهم القرآن عند بلوغ سن 5 سنين. قبل ما يوصل 6 سنين 60 من ذوي حفظوا القرآن. الله أكبر. هذا يعرف أهمية دور الأم ودور المعتقد في إخراج الجيل المسلم، في إخراج الجيل المسلم. نعم إخوتان، ومن أجل هذا كان موضوعنا في الزواج. اللهم ارزق شباب المسلمين من نساء صالحات، من زوجات صالحات يكن عونا لهم على امر دينهم ودنياهم، وارزق نساء المسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهن على امر دينهن ودنياهن، وان نخرج الذرية لله وان يستعملهم في طاعة الله. ابو الوقت السجزي، ابو الوقت السجزي اسمه عبد الاول، متوفى سنة 430 من الهجرة. هذا الرجل يحكي عن نفسه يقول: حملني ابي من سجز الى بوشنج لاسمع صحيح البخاري وعمري لم يبلغ 7 سنين. ابوه ساله وعمره ايه؟ ما كملش 7 سنين. ابوه ساله عشان يسمع ايه؟ صحيح البخاري. لذلك فكرت ان اسألكم ايها الاباء، انا سيد لي حبيبه كتير، اين اولادكم؟ ها؟ اين اولادكم؟ هل تدري الان اين ابنك؟ لعل تركته في الشارع يلعب، او عند صديق له يتفرج على ماتش الكرة، او يقول لك تصير سيب الولد يلعب. لا، يلعب يلعب. رضي الله عن الربيع بن خثيم حين كانت ابنته تقول له: يا ابا اذهب العب، فيقول: يا بني قولي خيرا. البنت تقول له ايه؟ يا ابا اذهب العب، فيقول: يا بني قولي خيرا. فتقول له زوجته: الا تريح البنت؟ فتقول: العلي معصبا. فيقول لها: مهن يا مسكينه، مه يا مسكينه. قالت: مهن غلط، ايه ما تقول الدرعمي ازاي؟ مه هذا اسم فعل ما ينفعش ينون. مه يا مسكينه، اني ما وجدت الذكر المعيب في كتاب الله الا مذموما. ازاي اقول لها روح العبي وربنا بيذم اللعب؟ مش اللي بيلعبوا علينا. نعم، هذه طفلة، طفلة يقول لها، تقول له: يا ابت يا فاز ما العب، يقول: كل خيرا كل خيرا كل خير يا بنتي، قولي روح اتعلم قران، اشوف لي كتاب، احفظ السنه. ابو الوقت السجزي بيقول: ابوه كان عمره 7 سنين ليرى صحيح البخاري، والمسافه بينه وبين من يريد ان يسمع منه 1000 ميل. 1000 ميل يعني كام؟ يعني 1300 كيلو، يعني من هنا لفين؟ لبعد أطوار. فيقول: فكنا نمشي فيعطيني حصيات في يدي، فينظر إلي كلما تعب، يقول: تعب؟ فأستحي منه وأقول: لا. فيقول: ألقي حجرا، بسيّل شوية ايه؟ حجرة في ايدي. ثالثا يقول: تعبت؟ يقول: طب ارمي ايه؟ ارمي حجر. يقول: فأحس بخفة فأنطلق حتى إذا تعبت. يقول: تعبت؟ أقول: لا. يقول: ألقي حجرا، فألقي الآخر فأحس بخفة ثم أمشي، فإذا مللت يقول: تعبت؟ يقول: لا. أقول: لا. يقول: أراك تعبت، فيحملني على كتفيه وتمر بنا القوافل، فيقولون له: يا أبا عبد الله، دعنا نحمل هذا الطفل عنك، اركب ويركب الطفل معنا. فقول: انا اعظم حديث رسول الله ان نركب اليه، بل لا نأتيه الا ونحن نمشي. شو الولد، شو الوالد، شو الرجل. يقول: حتى بلغنا فسمعت الحديث في الاف، فكان من بركة ذلك اني لم يعد احد ممن حفظ البخاري وتلقاه عن شيخي الا انا، فانا احدث به بعد 70 سنة. بقى عنده 77 سنة وهو حفظ البخاري يحدث به، لانه تلقاه وهو ابنه 70 سنة، وبذل في هذا الجهد الجليل. هذه تربية الاولاد. اما اولادنا، زين التلفزيون، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. ذكرنا نيات في الزواج، نعيد بسرعه. اولا: طلب محبه الله في عنصرين، وطلب محبه رسول الله في عنصرين صلى الله عليه وسلم، وتحصين الفرج وغض البصر، والاعانه على تحصين الفرج وغض البصر، ثم اقامه بيت يكون حصنا للاسلام، طلب الحياه الطيبه، السكن، الموده، الرحمه، ثم طلب الذرية الصالحة التي ترفع راية الإسلام. كان هذه النية العاشرة. اللهم ارزقنا ذرية صالحة. كم؟ 11؟ 11. 12 طلب الرزق في الزواج. اللهم وسع أرزاق المسلمين. طلب الرزق. دور الإمام البخاري بارا. فقال باب تزويج المعسر. باب تزويج المعسر. يعني ايه معسر؟ ده مش فقير بس، ده كمان معسر. وان كانت ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. باب تزويج المعسر. ده تقول الامام البخاري. قال باب تزويج المعسر لقول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذه النية الصالحة أنك تتزوج ليوسع الله عليك، لابد أن يوسع الله عليك. وعد الله لا يخلف الله، لا يخلف الله الميعاد. لذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونه: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. حق على الله أن يعينك إن كنت تتزوج تريد العفاف. الشرطة ويجبك احفظ الشرط انك تريد العفاف، مش تريد المنظرة، مش تريد اللعب واللهو، مش تريد الظهور قدام الناس انك متزوج وبقالك جيش، مش تريد الانطلاق من امك وتخلص منهم، لا، وانما يريد العفاف. اللهم ارزق المسلمين والمسلمات العفاف. يريد العفاف، حق على الله ان يعينه. يعينه يعني يساعده، يساعده. وإذا كان الله في عون العبد فهل يحتاج إلى عون أحد؟ إطلاقا. هذه الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذا هو الحديث: حق على الله عونهم. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: التمسوا الغنى في الباءة، في الباءة في الزواج التمسوا الغنى. صادق. يقول عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: أنجزوا ما أمركم الله به من النكاح ينجز ما وعدكم به من الغنى. فالذي يتعرض للنكاح بنية صالحة يريد العفاف، يريد طلب رضا الله عز وجل عنه واستعانة والإفعان بالله على ذلك، يعطيك رزقا حلالا واسعا. هذا وعد الله لا وعد البشر. فان لم ترزق او ضاق عليك رزق فاعلم ان هذا لاحد سببين: اما لفساد نيتك، واما لضعف يقينك. اما لفساد نيتك واما لضعف يقينك. ثم النية الثالثة عشرة، 13 تفريغ القلب لأمور المنزل والتكفل بها. إن كثيرا منها أيها الإخوة وللأسف الشديد يعاني في بيت أبيه وأمه بمشاكل ملحة في ملابسه، في نوعية طعامه وشرابه، في كيفية نومه، في استضافة ضيوفه، في شراء كتبه وأسرطته، في كثير من قضايا التزامه يجد مشاكل في تنفيذها، يجد مشكلة ضخمة في أن يعيش إسلامه في بيت أبيه وأمه. أليس الأمر كذلك؟ بلى. نعم. فقد يكون في بيت أبيه تلفزيون مثلا فلا يستطيع أن يتصرف، أو أغاني لا يستطيع أن يتصرف، أو أن تزورهم المتبرجات من الأقارب وغير ذلك، أو أنه إذا دخل بكتاب صار اليوم نكدا. ف اشتري كتب ليه؟ انت هتودينا في داهيه الكتب بتاع المتطرفين دي ما تجيبهاش هنا او الاسرطه او غير ذلك. بيحصل؟ نعم. فيكون استقلاله بمنزل ليعيش اسلامه حاجه وضروره ملحه، فينوي هذه النية انه يفرغ القلب من امور المنزل، من امور المنزل تصبح له زوجة، ترسل له ملابسا، تكويها له، تلمع له حذاء، تعيد له طعاما، تهيئ له الجو المناسب للمذاكرة، مش مذاكرة الله، مذاكرة مع الله لعلم الشرع الديني، الجو المناسب لتلاوة القرآن، تقوم الليلة لتوقظه، فتكون عونا له على طاعة الله. هذه نية مهمة كذلك. نية 14، 14 التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة. لا شك ان هذه نية غير نية الامتحان على بالزواج على غض البصر وتحصين الفرد، هذه التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. إذا مشى في الشارع ووقع بصره فجأة على امرأة متبرجة فأعجبه منها شيء يسارع إلى بيته فيأتي زوجته، فإن زوجته امرأة، والتي رأى في الشارع امرأة، ليست المرأة التي رأها في شارع ثلاث أزرع ولبيته اثنين بس، هي نفس الأجزاء ونفس الأعضاء ونفس الوظائف، لن تزيد المتبرجة في الشارع على التي في البيت شيئا إطلاقا. وإننا فقط اللهم اهد نساء المسلمين، أن بعض الأخوات تهمل في نفسها وهي لا شك آثمة، تأثم فتضطر زوجها أن ينظر في الشارع. أنا أقول للأخت التي في بيتها المنقبة التي حبسها زوجها على نفسه فلم يرها بشر غير محارمها، أقول لها: إن ابتلي زوجك بالنظر إلى النساء فأنت السبب، لما لا تتزينين له وتتجملين وافعلي كل ما يباح لك، كل ما يباح لك في أن تجذبي بصره لك وأن تشبعي رغبته فيك بحيث لا يتطلع إلى غيرك أبدا أبدا. إن سبب تطلع الشباب إلى الخارج أن يجد المرأة في بيته مهمل في نفسها، أما إذا تزينت لزوجها واستعد استقباله في الساعة التي يعود إليها في بيته كما قلت في دروس المرأة الملتزمة، ولعلها تخرج في رسالة قريبا إن شاء الله، أن تستقبله في يوم وفي يدها وردة جميلة، وفي اليوم الثاني بابتسامة وكلمة جديدة، وفي اليوم الثالث بملابس متغيرة، وفي اليوم الرابع بأكلة شهية، وفي اليوم الخامس فامرأة جديدة كل يوم، كل يوم، لما لا؟ وهي تتعبد بهذا وتطلب رضا والجنة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم لامرأة سألت عن الجهاد والحج والصدقة، قالت: يا رسول الله، الرجال يصومون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويفضلوننا بالجهاد وبفضول أموال يتصدقون بها ويحجون. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل ذلك كله، يعدل الجهاد في سبيل الله. فلذلك أقول للنساء والخصوص والأخوات: لا بد أن تكوني للرجل سكن ومودة ورحمة. وسيأتي معنا في حقوق الزوج والزوجة أن يقول أن الله جمع حقوق الزوج كلها في كلمة، وحقوق الزوجة كلها